السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وابدا سعادتنا في ذكر الله تعالى وطمأنينة قلوبنا في ذكر الله، وكذلك تقوى أبداننا بذكر الله وتنور صحائفنا بذكر الله. إن الملائكة تتنزل بذكر الله، الشياطين تنخنس بذكر الله. قد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد قال الله وهو أصدق القائلين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. النصوص في الباب لا يكاد يأتي الحصر عليها. ولقد قال فريق من أهل العلم أن العبادات شرعت ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بل إن الجهاد الذي رفعت راياته وأعلامه شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لا تفوتنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معه جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظهن جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. محمد أبو الخير يسأل عن كونه يعمل مندوب مشتريات وأحصل على عمولة من السوق وأعلمت بها كفيل صاحب المال وقال لي: حلال عليك، لكن لم أعلمه بقيمة المال ولم يطلب مني معرفة هذا المال، هل هذا حلال لي؟ إذا قال لك صاحب العمل: حلال عليك، وكان هذا المال لا يؤثر على سلامة عملك، وهذه المهمة، لا يؤثر على سلامة عملك ولا يضر بالكفيل، فلا بأس بذلك. أما إن كان يؤثر على مسيرة عملك فيحرم عليك تقاضيه. عمرو البربري وحفظك الله يا عمرو، وصلنا العمل قبل العشاء، فوتوضأنا كي نصلي المغرب جماعة لأن فاتتنا في الطريق، فأذن للعشاء أن نصلي المغرب أم العشاء أولا. إذا كنتم متقيدين بالجماعة فصلي العشاء مع الجماعة، صلي العشاء مع الجماعة ثم صلي المغرب. إذا كان الأمر باختياركم فصلي المغرب أولا ثم صلي العشاء. وبارك الله فيك يا شريف. شخص طلق زوجته من أجل المعاش، فما حكم هذا المال؟ وما حكم أكل من في البيت هذا المال؟ ما دامت مطلقة يجوز لها أن تأخذ، الطلاق محسوب، يجوز لها أن تأخذ المال إذا كانت مطلقة. إذا كانت رجعت إليه فيكون في نوع غش للدولة. فإذا كانوا من أهل الاحتياج اختلف الأمر عما إذا كانوا قد وسع عليهم. ما حكم تأخير العقيقة اليوم من غير يوم السابع؟ السنة اليوم السابع، ولو لم تستطع ففي أي يوم. صحة حديث: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إلى آخر الحديث، هذا حديث ثابت صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بن فوزي يسأل: هل يجوز إخراج الفوائد إلى شخص عليه دين إذا كان قد استدان في حق أن إذا استدان في باطل أو استدان في إسراف، يعني استدان ليشرب خمرا مثلا، أو استدان ليشتري سيارة فارهة، أو استدان ليشتري شقة فارهة، فهذا لا تعطيه من الزكاة. الزكاة تعطى للمدين الغالم في حقهم. بارك الله فيك يا نزيه وعفى الله عنك. هل يجوز نقل جثة الموتى بعد عدة سنوات بسبب خلافات عائلية؟ تجوز، فقد نقل جابر والده بعد شهر من دفنه بعلة، هو أنه كان يكره أن يدفن أحد مع أبيه. نصيحة قصة خالد في شر السم، قصة ثابتة الإسناد. لما أتى خالد بلاد الفرس قالوا يا خالد احذر الفرس لا تستيكه الأعاجم، فقال اتوني به، فأتوه بالسم فسمى الله وشرب فلم يضره. هل أنا آثم إذا صليت صلواتي في البيت؟ أنت مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يؤثمك إذا تخلفت عن الجماعة بغير عذر، فهذا شأن أهل النفاق. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنها، يعني عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. هل المرأة التي أفطرت أياما في رمضان بسبب الوضع عليها إطعام فقط أم عليها إطعام وقضاء؟ عليها قضاء فقط. أنا رشد رأي أحبك الله وحفظك. حكم هدايا الطلاب للمعلمين أثناء العام الدراسي وبعد انتهائه، كانت هذه الهدايا تؤثر على سلامة عمل المدرسين وتحملهم على مجاملة الطلبة على حساب غيرهم وتعطي الطلبة حقوق الآخرين، فلا يجوز لك أن تهدي. أما إذا كانت هدايا الشخص من عاداته ولا تؤثر على سلامة العمل اختلفت الأمور. قول سيدنا عمر رضي الله عنه عن فاطمة بنت قيس: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. قال ذلك عمر وثابت صحيح عن عمر، لكن الجمهور على خلاف ما قاله عمر. الجمهور على العمل بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في أن المطلقة ثلاث لا نفقة لها ولا سكنة. أما عمر فكان يستدل بالقرآن على إثبات النفقة والسكنة لها، قوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ولقوله سبحانه: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. ما حكم رأى سافرة المصيف من غير إذن زوجها مع أخيها؟ إذا كان زوجها يكره ذلك وعندته سافرت مع أخيها تأثم. نصحة الحديث: تصبحوا بسبع تمرات عجوة تحفظك من السم والسحر. الحديث لفظه: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قد وردت روايات مقيدة بتمر العالية من المدينة. أختار أن النقاب واجب. هل في الكراوية زكاة قياسا على باقي المحاصيل؟ هذا الظاهر والله أعلم أن عليها زكاة نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة. تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل أختار الجواز، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا الحديث ثابت صحيح. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل فهذا وقت الفضيلة والله أعلم. هل هناك صلاة بين المغرب والعشاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك سنة العشاء سنة المغرب البعدية معروفة. أما حديث يثبت فضل صلاة بين المغرب والعشاء أخرى بخصوصها لا أعلم حديثا ثابتا في ذلك كحديث صلاة الأوابين. الله تعالى أعلم، فهو ضعيف فيما بين المغرب والعشاء. أفلا يقول عفوا حكم ذبح البقرة في العشر جائز، ما علاج الخوف؟ تعوذ بالله. صحة حديث دفن النبي لأمه في الأبواء لا أعلم عنه شيئا. ما هي تقسيم الأضحية بالحلال؟ أنا سأتقسم على المتيسر لك. ما حكم الصلاة في مسجد توجد المقابر في قبلته؟ ما حكم الصلاة في مسجد توجد المقابر في قبلته؟ لا تصلي فيه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. لا تصلي إلى القبور. أما إذا صلى فهل تصح الصلاة؟ الصلاة تصح، لا يؤمر بالإعادة، لكن يأثم لمخالفة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على صحتها أن عمر رأى أنس أن يصلي عند قبر فقال قبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. ما الدليل على التلبس الجني بالإنسي؟ قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كذلك حديث اخرج يا عدو الله من عبد الله. استدل بعضهم بدليل قابل للأخذ والرد في الاستدلال لكنه صحيح السند، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هل يجوز أن يضحي بشاة أقل من عمر سنتين لكنها سليمة؟ الشاة نعم يجوز إذا كسرت. كسرت عن ظهرت لها سنتين غير السنة اللبنية، وهذا في الغنم تقريبا 6 أشهر ليس سنتين للبقر. ترى كمان شخص مبلغا من المال لمدة 1.5 عام كان معي في العمل وترك بسبب خلاف مع صاحب الشركة. طلب المبلغ عن طريق أختها، طلبت منها أن يكلمني بنفسه ولم يحدث. أخشى أن يحدث لي أي شيء دون أن أرجع هذا المبلغ. وصل له أنت المبلغ، ما أخته ممكن تذهب بالمال. كيف أرد على من يدعي بأن النبي حارب من أجل المال ويحتج بحديث أجل رزقي تحت ظل رمحي؟ الحديث هذا فيه ضعف، أختار القول بأن هذا الحديث فيه ضعف. ولكن عندنا أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا الغنائم، والله أحل لنا الغنائم، لكن كان قتال رسول الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ثم سيرة الرسول العامة صلوات الله وسلامه عليه. فمن النبي لم يكن يضحي بنفسه من أجل المال. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الحمد لله نحن بخير. مريبا موجود في شقق الإسكان الاجتماعي، اقرأ بمدة العقد ستجد الخلل في تحديد السعر، كم السعر وانت ستعرف. اقرأ العقد فقط ارجوك. التأمين على المهنة ابتعد عنه، لا تفعله الا اذا اضطروك لذلك. حلفت طلاق لزوجتي ان اتزوج عليها، اذا كنت لن تتزوج كفر كفارة يمين. حكم الاختلاط في بناء مدرسة للغات. كيف الاختلاط في بناء مدرسة للغات؟ يعني الاختلاط أثناء البناء أو ماذا؟ وضح السؤال. وأخذوا صلاة الفجر حتى الساعة 4:05 تقريبا لاعتقادي بصحتها في هذا الوقت، ولكن أحب الجماعة ولا أعرف ماذا أفعل. صلي مع الجماعة، وبعدها إذا لم تقتنع بأن الوقت دخل صليها في وقتها تكون لك النافلة الأولى. لكن إذا كانوا ينتظرون لهم من ربع ساعة إلى 10 دقائق فاطمئن. الساعة 4 يا بني، لأن يعني أنت تترك ثلثي ساعة بعد الأذان هذا غلط. ما يعني الغرض؟ كونك تترك جماعة بعد 40 دقيقة تصلي النساء لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا انصرفنا من الفجر متلفعات بمروطهن ما عرفنا من الغلس. فإذا انتظرت أنت الآن 40 دقيقة بعد الأذان، وبعدها أذنت وصليت السنة واتجعت شيئا ما وقرأت 60% في الفجر، ستخرج وقد امتلأ وقد ملأ النهار الطرقات. على عهد الرسول كان ينصرف، كنت النساء تنصرف بمروطهن متلفعات لا يعرفن من الغلس. هل يجوز للورثة الأخذ من الميراث إن كان مصدر المال الموروث حرام؟ تعرف سورة الحرام، هذا وضح السؤال. إذا كان سارق الأموال لزاما أن ترد الأموال إلى أصحابها. كنت أصلي كل الصلوات في الجامع، أما الآن أصليها في البيت كسلا. قلت لك إن هذا من أعمال المنافقين. قال ابن مسعود: كان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. حكم زكاة الذهب. زكاة الذهب إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول واجبة. حياك الله يا أحمد. ذبح الأضحية البقرة أقل من 2 إذا كانت كسرت، يعني ظهرت لها السنتان في الأمام، جاز ذبحها. أما إذا لم تكن كذلك لا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة. إمام المبتدع هل تجوز الصلاة خلفه؟ تجوز الصلاة خلفه وغيره أولى. جاء القوم إلى عثمان بن عفان وهو محصور، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك حيث ترى، إنك حيث ترى، يعني محصور محاصر ويريدون قتلك، ويؤم الناس إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معهم. ما علاج قسوة القلب؟ الإكثار من الاستغفار. هل البسملة آية من الفاتحات؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وأرى الشافعية أنها آية لقول الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم 7 المثاني بالفاتحة. الخلاف طويل، ممكن تراجع تفسيرنا التسهيل لتأويل التنزيل، فقد بسطت أدلة الفرق هنالك. ما بأس أن تلقي المرأة الحائض درسا في المسجد إذا أمنت تلويث المسجد. كيفية صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة بخصوصها حديثها ضعيف، لكن عندنا نصوص أخرى تحث على الصلاة إذا أردت عملا، إذا أردت شيئا من ربي. قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه شيء فزع إلى الصلاة، ولقد قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إنه يعمل في صيدلية ويأتيه بعض الناس لشراء منتج مصرح بوزارة الصحة للبيع، ولكن بعض الناس يأخذونه كبديل لأدوية مخدرة، هل حرام بيعه؟ ابني على غالب أحوال الناس، إذا كان الغالب من أحوالهم استعماله في الشر لا تساعد على الإثم والعدوان. دخل المسجد قبيل إقامة صلاة الصبح، فهل يصلي السنة أم يدخل معه في الجماعة ثم يصلي السنة بعد؟ إذا دخل قبيل الإقامة يصلي السنة ويتجوز فيها لأنها خفيفة في الأصل ويدركهم. ما دامت الصلاة لم تقم. سيدنا ظلمت أظلما كثيرا ولم أظلما كبيرا وحلفت بالله حلف كاذبا أنني لم أقترب منها، وبعد من الوقت لا أستطيع أن أطلب منها مسامحتي لكي لا تحدث فتنة، وأظن أن الله عاقبني لأني وقعت لي حادثة خطيرة بسبب دعاء أمي لي علي إن كنت أكذب. والله إن ضميري يعذبني، تحلل من المظلمة على وجه السرعة قبل أن تموت. بشر المشرئين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، حديث ضعيف. الحسنات والسيئات مضاعفة في الأجر في المدينة المنورة، لا أعلم إلا في الحرم النبوي المدني، عفوا في الحرم المكي. قول الله تعالى: ومن ولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما الصلاة فمضاعفة في المسجد النبوي إلى 1000 صلاة. صلاة في مسجد هذا تعادل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. ما الحل في سوء الخلق وسب الناس أثناء العصبية؟ فحرام عليك أن تسب الناس، فسق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. اللفظ بطلاق الكناية، لم أنوي. إذا لم تتلفظ ولم تنوي ما يقع. حديث من بكر وابتكر أعتقد أن متنه منكر. لمس البنت لرجل محرم عليها من خطأ، لا يسمع عليها ما دام خطأ. هل يجزي استخدام المناديل بعد التبول؟ يجزي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالأحجار. ما أقل عدد من المضحين اشتركوا في أضحية قد كان يبلغ النصاب؟ السؤال طويل. عموما 7 أشخاص في بقرة أو بدنة ناقة، كل رجل وأهل بيتي في 7 أو شاة لكل أسرة. الله يعافيك من السوء والمكروه. ممكن ابنه يوكل خاله في زواج أخته؟ توكل خاله المشكلة، ممكن إذا تراضى على ذلك. وجد مالا في سيارة ركابة، لا أخذ المال أم أعطي للسائق؟ أعرفه لمدة 1 سنة، إن لم تستطع أن تعرفه فاجعل السائق إذا كان أمينا يعرفه. يعمل هل يجوز لي أن يشارك أبي في أضحية العيد مع العلم مطلقة وعندي بنت؟ إن استطعت أن تضحي عنك وعن بنتك بشاة فلا بأس، وأنت لا تستطيع وأنت عايشة مع الأب في بيت واحد فلا بأس حينئذ. زوج يمنع زوجته أن تنزل من البيت بدون مال، عقاب الله بسبب سوء أدبها مع زوجها. تنزل من البيت بدون مال، زوج يمنع زوجته أن تنزل من البيت بدون مال، عقاب الله. المقامات تختلف والسور التأديب تختلف والجنايات تختلف. نصيحة الصلاة عالية الكتفين تكره كراهية شديدة، فالنبي نهى أن يصلي الرجل عالي الكتفين. هل المرأة أن تزوج نفسها إن رفض وليها بدون سبب؟ إذا بدون سبب ويمنع الزواج تماما انتقلت الولاية إلى العصابات الأقرب الأقرب. إن أبوا جميعا بلا سبب زوجها المأذون السلطان ولي من لا ولي له. هل يجب أن أقول أذكار بعد الصلاة المفروضة بعد صلاة السنة البعدية؟ هذا السؤال. أنا أقول أذكار بعد الصلاة المفروضة، لا الأفضل بعد ما في الجواز جائز، لكن الأفضل بعد السن بعد الصلاة 33 تسبيحة دبر كل صلاة المكتوبة. نظر مات منذ 19 سنة وزوجته الثانية وأبناء القاطنة في البادية، انتفى من ممتلكاته هناك منزل ورادي ولا تريد تقسيم الورث، هل يجوز لابناء المزية الأولى القاطنين في المدينة أن ينتفعوا في منزل الله في المدينة علما أنهم ورثوا؟ يجوز أن ينتفعوا طبعا، جزاء سيئة سيئة مثلها. حكم المسح على الجورب، الأفضل عدمه، وإن جوزه فريق كبير من العلماء، إلا أن فريقا يمنعه أيضا لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجورب ضعيفة، فالمجوزون بنوا على القياس على الخف وبنوا على أفعال بعض الصحابة. هل تحليل البقرة الإشار بالذبح وتحليل لما في بطنها زكاة الجنين زكاة الأمة؟ زمزم لما شرب له حديث ضعيف. ما أكثر ود يمكثها الزوج بعيدا عن أهله؟ ليس في هذه المسألة نص، إنما مردها إلى الضرر من عدمه. هل من متفوق يعالج الوسواس مثلا؟ عفوا، اشتريت بضاعة بسعر ثم زاد سعر السوق، هل أبيع بالسعر الجديد أم أبيع بالسعر القديم حتى تنتهي البضاعة المخزونة عندي؟ لك أن تبيع بالسعر الجديد. شاب له أخت بالرضاعة، يصح أن يتزوج أختها الأصغر؟ إذا كان هو الذي رضع من أمها لا يجوز له أن يتزوج بأختها لأنه أصبح أخا لهن جميعا، وإذا كانت هي التي رضعت من أمه يجوز له أن يتزوج بأختها آنذاك. فتاة تسأل، لما أن النقاب واجب أو فرض فلما نقلعه في الصلاة؟ الصلاة عبادة والعبادات لها استثناءات، كما أننا كرجال لا نلبس السراويل الداخلية ولا نلبس المخيط ولا نغطي الرأس في الحج. أفرقك الله يا خالد ابن جمال. عندي سؤال، كيف يكون الدعاء للميت بعد وضعه في قبره؟ استغفر لأخيكم واسأل الله له التثبيت. استغفر الله مغفر له، الله مثبته عند السؤال ونحو من ذلك. زوجي يعمل في شركة أصحابها نصارى في مجال التخزين، هل مرتب تخزين ماذا؟ يعني يجوز العمل عند الكفار بالضوابط الآتية: أولا أن يكون العمل في طبيعته حلال، ثانيا أن لا يتخلف عن فرائض الله التي افترضها بسبب هذا العمل، ثالثا أن لا يمتهن في دينه، رابعا أن لا يعين الكفار على المسلمين بهذا العمل. فهذه الضوابط وضعها العلماء لجواز العمل عند الكفار، وأيدها أن يكون العمل في نفسه حلالا، أن لا تضيع فرائض الله، أن لا يمتهن في دينه، أن لا يمتهن في دينه، أن لا يعين الكفار على المسلمين بهذا العمل. بل على ما يلي، على ذلك ما يلي: أولا، يوسف الصديق عليه السلام عمل عند ملك مصر، فملك مصر كان كافرا، وخباب بن ورط قال رضي الله عنه: كنت قيما في الجاهلية، يعني حدادا، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: عندها إذا أقضيك. آمن فيه قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. والله يوفقنا إياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل واثق بالله؟ لا بأس، تكلم ارسل رسالة قل الواثق بالله. هل الحج يكفر كل الذنوب أم الكبائر؟ فأمرها موكول إلى الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم أن أتأت ببطان إلى آخر الحديث. قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. قال من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لم يثبت حديث في ثعبان في القبر، إنما الثعبان لمنع الزكاة يوم القيامة، من أتاه الله ملا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع يتبعه ويفر منه. إخوة المتزوجون وطعمهم مع بعض وقد اشتركوا جميعا في صبح وضحية، فمن الذي يمسك عن شعره منهم؟ كل رجال هل كلمة وقف حالك بتعمل وقف حال يعني الصحراء؟ كل هذا باطل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رزقه الله بولد وبنت أريد أن أعمل عقيقة، فما تكون العقيقة؟ ثلاث كباش، كبشان عن الولد وكبش عن البنت، أو ثلاثة أسباع بقرة. الجن غير الشياطين، الشياطين يعني في بعض التفصيل، الجن منهم المؤمنون منهم الكافرون، أما من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. أما الشياطين كلهم كفار، ثم أن الشياطين ذرية إبليس كلهم كفار، أما الجن فمنهم كفار ومنهم مسلمون. فتخلونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أبو أسلم حفظك الله، هل شهادات الاستثمار تعد من الربا؟ نعم من الربا. هل يجوز إخراج زكاة المال لابنة الأخ خاصة لجهاز زواجها مع أبوها أحياء؟ إذا كانت فقيرة تعطى المال لفقرها، وجزاك الله خير يا نوفل. هل يجوز الاستنشاق والاستنثار باليد اليمنى؟ يجوز، لكن باليد اليسرى أخف، باليد اليسرى أفضل. حكم قراءة القصص الرومانسية، ما معنى الرومانسية؟ تكلم بالعربي. أخذ الأجر على الحجامة لا بأس به، ولا أفضل تركه. أما النبي فقد احتجم وأعطى الحاجم أجره، أما كونه على الكراءة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجر الحجام خبيث. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ كل الأحاديث التي وردت في سورة ياسين ضعيفة الإسناد. ياسين لما قرأت له، اقرأوا ياسين على موتاكم، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. هل في الصحابة من هو ضعيف الحديث؟ فاطمة بنت قيس مثالا. فاطمة بنت قيس ليست ضعيفة، إنما عمر عنده يعني تنازع بعض الصحابة في المطلقة ثلاث، هل لها نفقة وسكنة أو ليس لها نفقة وسكنة؟ يعني امرأة طلق زوجها مرة ثم رجعها ثم مرة ثم رجعها ثم طلقها الثالث، هل لها نفقة وسكنة؟ ففاطمة بنت قيس تقول إن زوجي أرسل إلي بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، فأرسل وكيل له كي يعطيها بعض النفق، بعض الشعير كمتعة، فاستسخطت استقلت الشعير، فنامت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن زوجي أرسل إلي بآخر ثلاث صفقات وأرسل لي بعض الشعير فتسخطه، فقال ولي وكيله ليس لك عندنا شيء، ليس لك نفقة ولا سكنة عندنا، فقال الرسول لا نفقة ولا سكنى لك. فبهذا أخذ فريق من العلماء وقال المطلقة ثلاث ليس لها نفقة ولا سكنى. أمير المؤمنين عمر لم يقبل كلام فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، أو في رواية الاقتصار لا ندع كتاب الله لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت، فما كتاب الله في الباب؟ كتاب الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، كتاب الله لينفق ذو سعة من سعة. فقال لا أترك كتاب الله وسنة رسول الله في بعض الروايات لقول امرأة لا أدري أذكرت أم نسيت. فبعض الصحابة كان مع عمر والأكثرون كان مع فاطمة بنت قيس يأتون يسألونها عن الحديث، هي ليست بكاذبة لكن عمر يقول قد تكون نسيت. فهذا هو الموضوع. بارك الله فيك. بعض العلماء قالوا إن النفقة ليست لها نفقة لأنها لم تصبح زوجة، ولكن لا السكنة لقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمسألة خلافية قديمة بين العلماء. نور الله عليك. رؤيا النبي في المنام شهادة بالجنة لصاحبها، ليس هناك دليل على ذلك. أعمل بشركة مواد غذائية وكلفوني بإتلاف المنتجات التالفة منتهى الصلاحية ورميها في الزبالة، مع العلم أن هذه الأشياء تصلح للاستعمال والأكل جدا، فلو أخذت منهم شيء آثم. لا تأثم إذا كانت ليست مضرة، لك أو لأخيك أو للزبالة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لقطة، عن لقطة الشياء، يعني ناجة أو كبش ماشي في الصحراء، فقال لك أو لأخيك أو لضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. إذا لم تأكلها أنت لم تأخذها، ولم يأتي أخوك لا سيأكلها الذئب، يعني إباحة. فهكذا قال لك ارمي الأكل في الزبالة. وانت رأي أن الأكل جيد ونافع وجربته أنت فأخذت شيئا لنفسك، لا بأس بذلك، أنت المتضرر إذا كان فيه ضرر، لكن أنت تقول أنه ليس بضرر. ما حكم النقطة؟ يعني أيضا كما يقول أخ، أحيانا عامل في فندق ويقدم الأكل نظيف جدا للعميل الزبون، فالزبون يأكل قطعتين من اللحم ويترك ثلاث قطع، فيأمره مدير الفندق أن يرميها في الزبالة ونفسه طواقة. كل يا أخي بارك الله فيك. أكثر الأوقات أنا حينما ألجأ للنوم على السرير أتخيل وجود ثعبان أسود معي ينظر لي، وهذا الأمر يخيفني. ليه خواف يا محمد؟ ما تكون خواف، محمد جداوي خواف كده، تعوذ بالله مش ترجيم إلا إذا أخشى أن يكون مرضا، لكن ادفع هذا بذكر الله وكلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فاطمئن بذكر الله، اطمئن بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وحين تكون هذه أحوال مرضية يسأل عنها الأطباء. ما الفرق بين البيع بالتقسيط والبيع الربوي مثال؟ هذا بيع بالتقسيط، بس أنت ونحن نجيبك المسألة واسعة. كيف أحافظ على الصلاة الخمس في المسجد؟ يمشي إلى المسجد، قل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إذا سمعت المؤذن اذهب إلى المسجد. بارك الله فيك يا خلف. هل يجوز أن ينادي الرجل زوجته أم المؤمنين؟ تعرف على أن أمهات المؤمنين هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تناديها بذلك. وإن كانت قد تسمى أم للمؤمنين إذا كان أولادها مسلمون، لكن لم يدرج المسلمون على ذلك. تمييز البار بعطية، يعني الولد البار يعطيه أبوه شيئا أكثر من الولد العاق، لا بأس بذلك، تشجيعا للناس على بر الوالدين، يعني ولد الأولاد مطية مريح لأبوه، يبني ينزل يشتري، يبني طعام ينزل يشتري، يبني يكنس البيت يكنس، والثاني بليد يدوخ والديه كل يوم في قهوة من المقهى من المقاهي، فميزت المطيع بشيء من لوازم تزكية أعمال البر أن نكرم. هذا القرآن يقول أن من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا يكره، وأن من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هل يجوز العمل بمكان فيه منكرات وفتن؟ الله لا يحب الفساد. وإذا رأيت الذين يقودون فئتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره، إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. حكم تجار، حكم اختلاط المدرسين مع بعضهم الطلاب البنات والأولاد عند ماذا؟ عند بناء مدرسة لغات. الاختلاط لا يجوز عموما، والله لا يحب الفساد، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. بعض أصحاب المحلات يرفضون استرجاع السلع الحذاء مثلا ويفرض على الزبون استبدالها. البيان بالخيار ما لم يتفرق، إذا لم تكن تفرقت لك أن ترجع، لكن إذا افترقت له أن يمنع. حكم وديعة السنة في شراء شقة. هذه المسألة عن مبدا البلوى في هذه الأيام في المدن الجديدة وفي ما يسمونه يعني شرع التجمعات السكنية التي تسميها العجم الكمبوندات. تقدر تشتري شقة يقول الشقة بمليون، لكن ادفع 50,000 فوق المليون تودع في البنك ونأخذ فوائدها لنظافة المكان. الأصل أن هذا الإيداع في البنوك وأخذ الفائدة الربوية لا يجوز، هذا الأصل، إلا عند الاضطرار، والاضطرار له أحكامه. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما من مس الحصى فقد لغى ثابت، أما من لغى فلا جمعة له فلا تثبت. نصيحة لمن يضعون صور النساء على الفيس: الله لا يحب الفساد. أحب أن أزور قبر الفاتح رحمه الله وأسير في آثار الصالحين. لم يكن من الهدي شد الرحال لزيارة القبور، لم يكن من الهدي. لا أستدل بحديث لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، لا أستدل منه هنا في هذا المقام، لأن المستثنى من المساجد. فلا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلته إلا للمساجد الثلاث، لكن شد الرحال لأي عمل جائز ما دام شرعيا. أما شد الرحال لزيارة المقابر فاستدلالي أن النبي وأصحاب النبي لم يكونوا يشدون الأسفار من أجل ذلك. هل يجوز الجلوس على القدم اليمنى في التشهد الأخير؟ لأني لا أستطيع الجلوس على القدم اليسرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الأمور التي تساعد على إزالة الهموم والغموم: تعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. أكثر من الاستغفار، لأن الهم والقلق بذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فاستغفر الله كثيرا واذكر الله، يذهب الله عنك الهم ويذهب الله عنك الحزن. نبيل طلغنت: هل يجوز التبرع بمبلغ من التطهير والمؤسسات الخيرية إذا كان القائمون عليها أمناء فقهاء؟ هل يجوز قول الحمد لله ما توفيقي إلا بالله بعد الصلاة؟ يجوز، لكن لا تجعلها عادة وسنة مضطردة، لأنها لم ترد عن النبي في هذا الموطن. وقلتها أحيانا لا بأس. هل واجب على الزوجة طاعة الزوج في كل أمور الحياة؟ لا، في المعروف، لا في الذي له، في المعروف والذي هو حق له. يعني إذا قال لها هات الفلوس اللي معك كلها، تني بكل المال الذي معك، ليس من حقه، ليس من حقه. وقال لا تزوري أهلك تماما، يقطع الرحم. لماذا؟ ما في سبب. هكذا يقول كل شيء له ضوابط. فلا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم وليك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما المقصود في دين الملك؟ شرع الملك من اللي بتحب كل الناس. انظر إلى المعنى لا حتى تفهم. شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم كان فيها أن السارق يؤخذ مقابل سرقته. يعني أنت سرقت يا زيد، أنت سرقت يا زيد، ما عقوبتك؟ في شريعة قطع اليد، لكن في شريعة يعقوب كان السارق يؤخذ كعبد لمن سرق منه. يعني أنت سرقت مني، سأخذك عبدا عندي، عقوبتك تصبح عبدا عندي. هذه كانت شرعة يعقوب عليه السلام، لم تكن شرعة ملك مصر، لم تكن شرعة ملك مصر. فيوسف كان يعلم هذا، فلما أمر بوضع السقاية في رحل أخيه وجيء بأخيه على أنه في الظهر سارق، سألهم يوسف سؤالا. يوسف ما رضي أن يحاكمهم إلى شريعة الملك. قال لهم يوسف عليه السلام نحن نريد ما حاصل الكلام، نتحكم إلى شريعتكم. السارق ماذا تصنعون به في شريعتكم؟ ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ما جزاء السارق عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله. يعني إذا اكتشف في رحل واحد، الواحد يؤخذ على أنه عبد لمن سرق منه. جزاؤه من وجد في رحله، يعني جزاؤه أن يؤخذ من وجد السواق في رحله. فذلك جزاؤه عندنا في شريعتنا، كذلك نجزي الظالمين. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، دبرنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني يوسف ما حكمهم بالشريعة المصرية آنذاك، إنما جعلهم يتحاكمون في باب السرقة إلى شرعة يعقوب التي مقتضاها أن السارق يؤخذ كعبد المسترق. وقد ذكر بعض العلماء بلا سبت ولا بينة أن عند قول الله تعالى، عند قول إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، قالوا في تفسيرها أقوالا منها أن عمة يوسف كانت تحبه حبا شديدا وهو صغير، فأخذته تربيه زمنا عندها فأحبته لصلاحه وفضله، فرتبت له أمرا حتى تطول مدة بقائها عندها. سرقته، يعني اتهمته أنه سرق شيئا فأخذته عندها كعبد. كان يقول بعض المفسرين عن تفسير قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، لكن هذا ضعيف الإسناد لا يصح. زوجها يعمل في شركة تخزين التكييفات، حاجات أخرى بس من ضمنهم، لكن أحسن من بس، لكن من ضمنهم سجائر، لكن أشتغل في الشركة قبل تخزين السجائر. يعني الأصل ماذا الآن يا أختي؟ ما الأصل؟ يخزن سجائر أو يخزن مكيفات؟ إذا كان يخزن سجائر بكميات كبيرة ومكيفات فهذا يسعى في استبدال العمل بعمل آخر ولا يتعاون على الإثم والعدوان. وجدت مبلغ من المال ولم أجد صاحبه لمدة سنة استمتع به. تكمل السؤال أيمن ابن فيصل عن زكاة المال لابنة الأخ، هل يجوز لأبوها أخذ المال منها دون إذنها ودون علمها؟ لا يجوز إلا إذا نزل الدين مجاعة. حكم الصبوع للطفل حقيقة لا بأس، أما تغربل في الغربال يا محمد أنت وأمك وتضعون المال برجلاتك برجلاتك، كل هذا الكلام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حقيقة وردة. تأتي مع الحقيقة بحل ولا بأس. ما حكم الرهن بالمقابل؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ما حكم العمل في شرم الشيخ لتوصيل الأجانب إلى أماكنهم؟ أنصحك إذا كنت شخصا وقورا محترما ألا تعمل هذا العمل، لأنهم يصلون إلى أماكن الخمارات وأماكن محرمة. أنصحك إذا كنت وقورا بينا أن تبتعد. أجيب على هذه الأسئلة. حكم الذهاب للمصائف على حسب حال المصيف، ذهب إلى البحر على حسب حال على حسب المقام هنالك. وجدت 100 جنيه أو مبلغ قليل لازم أصبر سنة؟ لا يا هاني، شكلك طواق لا يأخذ 100 جنيه، لأن صاحب 100 جنيه لم يبحث عنها لمدة سنة. هل يجوز لنا زيارة المسجد الأقصى بخاتم صهيوني على الجواز؟ يجوز من ناحية الجواز. أبعدين كلمة خاتم صهيوني، كلمة صهيوني هذه كل يهودي، لأن ما في القرآن ولا السنة شيء اسمه يهود صهيوني، فمغير اسم اليهودي إلى صهيوني واسم النصراني إلى مسيحي حتى لا تجد لهم أحكاما في القرآن والسنة. ما في شيء اسمه صهيوني في القرآن ولا شيء اسمه مسيحي في القرآن، في القرآن نصارى ويهود. فإذا قرأت قوله تعالى وقالت اليهود وزن ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، فهمت أقوال اليهود والنصارى، مش لم تفهم الصهيوني. فالسؤال، يهود احتلوا مكانا فيه مسجد، أنا أريد الذهاب للمسجد لإلا، هل يجوز أن أستأذن أو يجوز أن أخذ ختم تأشيرة لدخول بلاد اليهود؟ يجوز، كما أنه يجوز لليهود أن يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة إذا لم يخش من ورائه الضرر، فيجوز مثل هذا، إلا إذا كنت ترى ملابسات خاصة فأفيدنا بها بارك الله فيك. أنا غير مرتاح، أنه غير مرتاح في وظيفته، هل ترك الوظيفة حرام؟ ليس بحرام، لكن رتب أمورك. استطعت أن تتاجر تاجر، استطعت التجارة فيها بركة أيضا، لا تتعبد لرسم معين. دينك سيقام في الوظيفة، استمر في الوظيفة. دينك سيقام في التجارة، استمر في التجارة. دينك سيقام في الأعمال الحرة، اشتغل أعمال حرة. زوجها يقول لها دائما سيتزوج بأخرى، سيعدد، والآن لم يتزوج، هل يحق له إيذائي نفسيا؟ لا يحق له أن يؤذيك نفسيا. كلم كثير. كيف يؤدب صاحب يعود لإيذائه دائما؟ على حسب المقامات، كل شخص له طريقة في تأديبه. هل يجوز تحفيظ الأناشيد في دروسنا، تحفيظ القرآن الكريم؟ لا، الأشياء الخفيفة محمد نبينا، الأشياء الخفيفة، الأشياء الخفيفة تتحمل، لكن لا تغلبي، لا تغلبي الأناشيد عن القرآن. أرملة ولها 3 أولاد ومعها بعض المال الخاص باليتامى، ولا يوجد إلا ولا من تثق به ليستثمرها، لا وضعته في البنك حرام. أنعم الله عليك بفلوس ترابين بها، ليتها ما جاءتك. إذا كنت سترابين بها ليتها ما جاءتك. إذن هل يجوز أذان الفجر أذكار الصباح بعد أذان الفجر؟ بعد صلاة الفجر ابدأ بصلاة الفجر وقل أذكار بعدها، وإن كان الآخر لا مانع منه. هل واجب علينا اتباع شيخ؟ واجب عليك اتباع كتاب الله وسنة رسول الله يا أختي دعاء. هل يجوز إخراج جزء من المال مقدما زكاة المال؟ نعم يجوز. تغطية أسفل الذقن في الصلاة للمرأة، تغطي، تغطي أسفل الذقن، إلا إذا كانت امرأة لها ماذا يسموه، ماذا يكفيني. أنين الصمت أنين الصمت يسأل هل تفسر الأحلام، هل تفسر الأحلام؟ أحيانا الحمد لله، لكن ليس المقام مقام تفسير الأحلام. ولماذا خرجت عن أنين الصمت؟ أم تفقد أعصابها كلما أخطأ أبنائها الصغار تشتمهم، أن هذا يعد ظلما لهم؟ لا تشتمهم، الأبناء يحتاجون إلى تأديب، وما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، أحبك الله يا علي بن موسى. هل هناك حديث في فوائد البطيخ الأحمر؟ لا أعلم أي حديث في فوائد البطيخ الأحمر. تخيروا لينطفكم في أن العرق دساس حديث ضعيف الإسناد، أما المعنى فللمعنى شواهد. تتخير لينطفك أقوام صالحين، نساء صالحات عفوا. حكم شهادة أفلام الرؤية المكروهة، يعامل الزوجة معاملة حسنة جدا، أنصحه عفوا تعامل زوجها معاملة حسنة جدا، أنصحه بأن يستوصي بي خيرا فيسمعك الآن. إذا كان يسمعني فلا أقول لك اسمع كلامي أنا، بل اسمع كلام ربك. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ألطفهم بأهله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. زينب بنت مصطفى بارك الله فيك وحفظك الله يا زينب. زينب وأخواتها رقية وعائشة وهدى وتسنيم بارك الله فيهم جميعا، وكذا أسماء ومن أخ. لو قال أخ لأخي حد الله بيني وبينك، ليست يمينا. هل أذكار الصباح تحمي من الحسد؟ بإذن الله. لو أخ قال لأخي حد الله، عفوا، خدمة أم الزوج في وجود بناتها، ليست خدمة أم، ليست خدمة الزوجة لأم زوجها بواجبة، إنما هي فضل وإحسان. النت فصل ولم تسمع. أداء الطلاب للمعلمين إذا كانت تولد فسادا، تولد فسادا وتولد ظلما، فالله لا يحب الفساد ولا الظلم، فتمنع سدا للذريعة. أما إذا كان من عادة الرجل أن يؤدي للرجل، فحينئذ إذا كانت هي العادة من قبل ومن بعد فلا بأس بالعادة ما لم تؤثر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أيمن، وحفظك الله وإخوانك وذريتك أينما كنتم. هل هناك غيبة لمن جار بالفساد والظلم؟ لا، ليست هناك غيبة لمن جار بالفساد والظلم. وقد ذكروا أبياتا من الشعر صغوها في هذا الصدد، الذم ليس بغيبة في ستة، فذكر الحديث. الشيخ عصام قاد حفظه الله تعالى وسلمه أينما كان، فرج الله عنه وعنه كل هم. بارك الله فيك أبا مصعب عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل لو حجيت لنفسي أدعو لنفسي؟ أين السؤال؟ حكم تحديد نوع الجنين. إذا كنت موقنا بأن الله تعالى هو الذي يعب لمن يشاء إناثا ويعب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، وأخذت بالأسباب فلا بأس بالأخذ بالأسباب آنذاك. حكم عمل وشراء الأرض، عفوا السؤال حرك. ما المقصود بسورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ نزلت الآية التي قبلها في أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. جاء وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، قال عمر أمر عليهم القعقاع بن معبد، قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ونزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حكم عمل وشراء للأطفال ألعاب على هيئة خروف. الأطفال يستثنون من المنع من هذه الدمى الخاصة بالأطفال. قالت عائشة كنت ألعب بالبنات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبات لي فإن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خنسنا فيسربهن النبي إلي يلعبن معي. بهذا القدر أشتدي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم مستمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا تنسى مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على أخوتكم الإيمانية، فالمسلم أخو المسلم، وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اجتهدوا أيها الإخوة والأخوات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في تعليم الناس كتاب الله وتعليم الناس سنة رسول الله. حببوا الخلق في خالقهم سبحانه وتعالى، علموا الناس الشرع وحببوهم في شرع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا. وفي الختام أحمد الله سبحانه وتعالى وكذا أصلي وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سير الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وكذا لا يفوتني أن أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما كان من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.